شخصية فولكور دمه فولكور سهم على العرف الأطفال بيقولوا أفاتار ساعات ببانيك أنا طبيعي مش عنتر شكلي أورجانيك حقيقي توصف المنظر بلاش ماكدونالدز المرة دي وصوص التارتار خليها الضرب ومحاشي وشوية ممبار أنا عصفة أنا أمطار هوا الخريف أنا أحدفك ألاف الأمطار قلبي كبير ومش مكفي جسمي منتش روحة في النية عشان تترسمي فخورة بيا التويكسي سبحان الله زمان ما كانش عاجب كليبسي معرفتش ارسم الضوء ما كنتش دافنشي بس ما علينا الدنيا بتمشي طول ما بقفل الباب ما بين وربشي مش هنفخ في شعرايا وقعت من رمشي ما علينا ما علينا ما علينا كله في الزبالة وما علينا ما علينا ما علينا وما علينا ننسى ونرقص مكارينا ما علينا ما علينا ما علينا كله في الزبالة وما علينا ننسى نرقص مكارينا بساتين مفيش شجر مساكين مفيش شهر مفيش شهر مفيش شهر فساتين مفيش غزل سكاكين مفيش شهر مفيش شهر مفيش شهر مش اساطير دول غنم مساطير وفي لغم في لغم في لغم عندي اساطير وفي نغم صوتي تخين وفي شجر مفيش شجر مفيش شجر بساتين مفيش شجر مساكين مفيش شهر مفيش شهر مفيش شهر فساتين مفيش غزل سكاكين مفيش شهر مفيش شهر مفيش شهر مش اساطير دول غنم اساطير وفي لغم في لغم في لغم عندي اساطير وفي نغم صوتي تخين وفي شجر في شجر في شجر عالم تالت رواد التسلية مش هتلاقي هنا رسالة أو توعية مرضى نفسية عايشين بالأدوية محدش فينا مثل أعلى ومحناش أنبياء مش فارقة اكتب كلام مهم ولا بس حروف الناس دي أصلا ما بتسمعش غير يدوف ما كنتش نايم أنا كنت واخد ناب كنت بحارب بالاكتئاب قالوا مات خواجات قالوا ما صوتش مش عيليك في الإعلانات كان جامد زي الدش نايل سات قبل ما الناس تعد المشاهدات محدش فاهم بصهم طرش في الزفة وكل واحد مش فارقة معاهم المركز مش فارقة معاهم الطعم ومش فارقة النكهة شاربين العصير وهو من غير فاكهة ما علينا ما علينا ما علينا كله في الزبالة وما علينا ما علينا ما علينا وما علينا ننسى ونرقص مكارينا ما علينا ما علينا ما علينا كله في الزبالة وما علينا ما علينا ما علينا وما علينا ننسى ونرقص مكارينا.